الخلائق خير الأنام عليك الصلاة. سيدي يا رسول الله يا رسول الله عذرا سيدي عذرا مولاي عذرا لم يشتموك أنا المشتوم لم يسخروا منك بل الهزء بي لم ينالوا منك بل الجرح في أما أنت فالله حماك وصرف عنك والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أنا المشتوم يا حبيبي أنا المكلوم يا سيدي أنا المهان يا منارتي رسمت مستقبلي وأنا غائب لو أزنت لملك الجبال ما كنت جئت لو كنت انتقمت أين إذن أنا كنت لقد أضأت بدماء أعقابك طريق الأمة وأحجار السفهاء تلاحقك وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والله إي والله ما تأبط كاهن كتابا يقدسه إلا ورسمك فيه لا يفرسه ألم ترى سيدي أنهم عجز تحريفهم أن يحذف البشارة بك خاب تأويلهم أن يشوش على صفتك من في البشرية لقب بهذا اللقب يا منصور سيدي يا رسول الله شفيع الخلائق خير